يقول السائل هل يجوز دفن الرجل والمرأة في قبر واحد؟ هذا ما ورد إلا إن كان للضرورة، وذكر العلماء أنه يجعل بينهم تراب، حاجزا من تراب. وما أعلم ولا سمعت أن رجلا وامرأة دفنوا في قبر واحد. نعم. والسائل قوم في بحر ومدة سفرهم فيه قد تطول، ومات معهم مسلم، كيف يدفنونه؟ لو أبقوه لتعفن وخرجت رائحته. في البحر؟ نعم. مر علي أنه حصل مثل هذا، فصلوا عليه في السفينة ورموه في البحر، لأن البحر سيلقاه، سيكون له بمثابة القبر، وأيضا يتخلص الناس من تعفنه، ولعل ذلك خير له هو أيضا، الله أعلم. يقول السائل سائق يعمل عند أناس، وبعض الأحيان يطلبون منه أن يذهب بهم إلى أصحاب القبور ليعبدوها، هل يجوز له أن يذهب بهم وهو سائق عندهم؟ لا، لو ذهب بهم لكان معينا لهم على الباطل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل عليه أن ينصحهم ويذكرهم ويبين لهم أن ذلك شرك، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال، لعل الله أن يهديهم فيسمعوا لنصيحته، فإن أصروا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يذهب بهم، ولو أدى الأمر إلى فصله من عمله فإن الله سيرزقه خيرا من ذلك. يقول السائل هل يقال لكل من قتل في معركة أنه شهيد؟ إذا كان ظاهر المعركة وظاهر القتيل على أنه يجاهد في سبيل الله، فنقول قتيل، نقول شهيد إن شاء الله، لأن ما هذا اللي يظهر لنا، ولا نتعلى على الله، نقول إن شاء الله إنه شهيد، ما نجزم جزم، نقول إن شاء الله إنه شهيد. فقتل أحد كلهم من الصحابة، ولا نعلم على أحد منهم نفاقا، وظاهر الأمر أنهم كلهم شهداء، فلذلك معروف أنهم دائما إذا ذكروا يقال شهداء أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بينهم، يعني في الكيفية، التكفين والصلاة والدفن، مع أنه يروى أنه صلى عليهم، على المسألة خلافية هل صلى عليهم أم لم يصلي. ثم إنه زارهم قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، قال إن الله قد أمرني أن أزورهم، أو قال أصلي عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك كالتوديع لهم، كما أنه كان يزور أهل البقيع كثيرا. المهم أننا ما نقطع ونقول قطعا أنه شهيد، لكن نقول إن شاء الله أنه شهيد، ولا نقطع بشهادته، ولا نؤيسه أيضا، ولكن على حسب الظاهر، والعلم عند الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات، ما ندري هل هو يقاتل وله غرض آخر لا ينوي بذلك إعلاء كلمة الله من أجل الرياء، من أجل المغنم، الله أعلم. فلذلك يقول شهيد إن شاء الله. قل السائل: إذا أصيب الإنسان في معركة ثم مات بعد أيام هل يعتبر شهيد؟ مر بنا في الليلة الماضية في أو بالدرس الماضي في الفقه على أنه إذا حصل مثل هذا فليس له حكم الشهداء من حيث الظاهر، بل يغسل ويصلى عليه ويدفن في أي مكان، لا يدفن في المكان الذي طعن فيه. أما قتل أحد فإنهم أمر عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في المكان الذي صرعوا فيه. والله أعلم عاد هل يكون شهيدا أو غير شهيدا، العلم عند الله. قل السائل: هل يجب أن تكون الصفوف متساوية في صلاة الجنازة؟ ما سمعنا أنها لازم تكون متساوية. أمهم إكثار الصفوف، هذا هو الذي نعرف أنه مستحب إذا حصل. يقول السائل: هل إذا فعل إنسان فاحشة ثم تاب منها هل يذهب إلى القاضي ليقيم عليه الحد من قصة الغامدية؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فلم يبدي لنا صفحة وجهه واستتر بستر الله وتاب، يعني هذا معنى الحديث لم أكن أتيت بنصه، فإن الله عز وجل أولى به، يفعل فيما يشاء. إذا تاب وقبل فإن الله يقبل توبة التائبين ولو عملوا ما عملوا. وأما من أبدى لنا صفحة وجهه وعلمنا فإنه لا بد من إقامة الحد عليه. فماعز لما أقر تصدد عنه النبي عليه الصلاة والسلام يريده أن يذهب، لكنه كل من حرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من قبل وجهه حتى شهد 4 مرات، وعرض له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يرجع عن إقراره ويتوب بينه وبين ربه. وحتى لما أنهم صاروا يرجمونه هرب فاتبعوه حتى أجهزوا عليه، ولما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما معناه أنه لو تركتموه لعله يتوب، يعني ربما أنه رجع عن إقراره أو شيء من هذا. لكن المهم أن الإنسان إذا استتر بستر الله وتاب توبة نصوحا بينه وبين الله فإن الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني ما يشركون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإذا تاب تاب الله عليه. في سؤال تعطينه وبعدين خلاص. قل السائل: هل يجوز قولي اللهم اغفر لي عشان خاطر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، قل اللهم اغفر لي، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا أن تغفر لي، أو بحق متابعتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به إذا كنت صادق مؤمنا به وتحبه، تتوسل إلى الله بمحبتك له ومتابعتك له، أما بذاته فلا. صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.